القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري، كل ضعفي هو ضمري، وجي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وطرب جناحاتي، لأجلني فرح تلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. الو، ازيك يا صلاح؟ حفناوي، اسمعوني يا جماعه، اسمعوني يا اخوانا، لحظه من فضلكم، عايزاكم كده تنتبهولي. الحفله ما تبقاش حفله من غير مفاجآت، مش كده؟ ومفاجاه حفله الليله مفاجاه جامده جدا. ها ها، تحبوا نبدا؟ يلا يلا. انت جبت تليفوني منين يا حفناوي؟ ده انا اجيب تليفونك واجيبك انت نفسك لغايه عندي هنا اهو. ما قلت لك وانت بتجري بشنطه الفلوس، هتروح مني فين يا صلاح يا سويسي؟ انا مش هتكلم كتير عن المفاجاه، وهسيبها هي تقدم نفسها، وكمان تتكلم زي ما تحب. اقدم لكم مفاجاه الليله، اظهر وبان عليك الامان. مساء الخير يا بهوات. مش ممكن، مش حياتك. ايه حصل التهديد يا حفناوي؟ ده مش تهديد، شنطة الفلوس لو ما رجعتليش هقتلك بجد يا صلاح. اتقابل فيا كده انا؟ خلاص خلاص يا امل بقى، كفايه بكى لو سمحتي، بكى مش هيجيب نتيجه، خلاص بقت فضيحه. بكى الصبح هتبقى على كل لسان، اجرت هتكتب كل الكلام اللي قاله المجنون اللي جايبها ست ناني دي. مين شحاته ده؟ انا عارفه، انا عارفه ناني جابته قصده، وهو كمان حكى على كل حاجه، وكل الموجودين سمعوا اللي قاله وقعدوا يتوشوشوا، وطبعا يمصمصوا في شفايفهم على النجمه اللي بتجيب ملايين دلوقتي، لكن زمان كانت مجرد واحده شغاله بصيدليه. انما انت، انت يا صلاح. انا ايه؟ انت عملت ايه؟ قلت ايه عشان تمنع المهزله اللي هتحصل؟ ولا حاجه ولا حاجه؟ انا تدخلي ده كان ممكن يعمل مشكله كبيره، وده اللي عايزاه ناني. برضو كان لازم تعمل اي حاجه، معرفش كان ممكن تعمل ايه، بس كان لازم تعمل اي حاجه، اي حاجه غير انك تقف ساكت بالشكل ده. انت خليتني احس اني ماليش ظهر يحميني، ماليش سند في الدنيا دي. أمل أنا... صلاح صلاح لو سمحت وصلني شقتي في المعادي، أنا مش مروحة معاك. إيه اللي بتقوليه ده؟ لو سمحت أنا دلوقتي محتاجة أقعد لوحدي كام يوم كده. مش هينفع بتقولي ده يا أمل. صلاح من فضلك وديني شقتي اللي في المعادي لو سمحت. حاضر حاضر حاضر اتفضلي يلا. مبسوط يا شحاته؟ لا لسه هانم، هو اللي عملته فيها ده يساوي ده عندك؟ بصراحه اللي عملته امبارح يساوي عندي ملايين. ده انت وقعتها يا راجل، وقعتها الوقعه اللي مش هتقدر تقوم منها بقيه عمرها. يا روحي عليا، طب الملايين بقى فين؟ واللي مديهولي في ايدي ده فين؟ بحبحي بحبحي بحبحي شويه انا نهاني. خد يا شحاته وخد كمان وكمان دول. انا من اول ما شفتك قلت انك بنت ناس اصيلة. ما تتفضل قهوتك احسن تبرد. متشكر واسف على ازعاجك بزيارة المفاجأة دي. لا لا لا مفيش حاجة، بس انا لغاية دلوقتي يعني ما تشرفتش بحضرتك. الرائد وائل داود. تشرفنا. أنا في الحقيقة جاي دردش معاك بخصوص قضية قتل شريكك مبروك النمس، ودي دردشة بصفة ودية. ولا أنا حضرت الرائد، مبروك النمس ده كان صديقي مش شريكي. أنا حضرتك بشتغل في السينما ومبروك كان تاجر في السبتية، يبقى إزاي بقى كنا شركة؟ وبعدين مجال عملنا كان مختلف. أمال إيه نوعية العلاقة اللي كانت بتربطكم ببعض؟ ما قلت لحضرتك صديق، وعلى فكرة صديق عادي كمان يعني مش عن قرب. وإيه بس يا فندم؟ ما انت حضرتك بتقول انك جاي تدردش معايا بصفة ودية، لكن واضح ان حضرتك بتعمل معايا تحقيق. ولو حضرتك شايف ان في اتهام ممكن توجهه ضدي في قضية قتل مبروك النمس وجهه، ولو بتملك دليل ادانة اعرضني عن النيابة. تمكبر الموضوع ليه؟ انا مصر ان حواري معاك في اطار ودي. مفيش حاجة اسمها في القانون اطار ودي. النيابة حققت معايا قبل كده وقلت كل اللي عندي، وما عنديش حاجة تانية اقولها. مفهوم مفهوم، عن إذنك. مين مين؟ يوه يا كده عرب. أمل. أيوة أمل يا شحاتة. عايزة مني إيه؟ عايزة مني ايه؟ انت اللي عاوز مني ايه؟ عاوز ايه يا شحاتة؟ انا مش عايز حاجة، انت اللي جاي. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ ما كفكش اللي جرالنا من تحت راسك؟ لسه ليك نفس انك تدمر حياتنا؟ مستني ايه يحصل اكتر من كده؟ مستني ايه اكتر من اللي حصل لنا عشان تغور من وشنا بقى يا اخي؟ ما كنت مزنوق، ولو كنت رحت اطلب منك فلوس ما كنتش هتديني. الست ناني هي اللي ده. ايه مش قادر افهم، انت ما بتجمعش فلوس؟ طول عمرك بتاخد مننا فلوس، بعتنا عشان الفلوس. امي ماتت الله يرحمها بسبب الفلوس. بعد ما اتطلقت ورجعت من السفر عشان اعرف مكان اختي اديتك فلوس. بعد ده كله جاي عايز تفضحني برضو عشان الفلوس؟ انت ايه يا اخي؟ كل حاجة عندك فلوس وفلوس وبس. انت جاي ليه دلوقتي؟ جاي اقولك يا شحاتة، لو ما بعدتش عن طريقي انا هقتلك. انت بتقول ايه يا بنت صفية؟ هقتلك يا شحاتة، هقتلك واشرب من دمك كمان. انت ايه اللي عملتيه امبارح ده؟ ايه ده بس يا صلاح، تعال كده نطلع على البيسين ناخد فنجان قهوه زي زمان. فاكر فاكر يا صلاح؟ انا مش فاكر حاجه غير الفضيحه اللي حضرتك عملتيها امبارح. ايه بس يا صلاح، مالك دخل بزعبيبك عليا كده زي ما كنت ارتكبت جنايه؟ عملت ايه يعني؟ اكرمت؟ انا عملت اللي كان لازم يتعمل. اللي كان لازم يتعمل؟ ايوه. مش كفايه انها خدتك مني؟ خدتك مني كمان اسيبها تاخد جمهوري ونجوميتي مني، وخليها بعد فيلم ولا اتنين تقعدني في البيت؟ الساحة ساعة يا هانم، السوق يتحمل امل وعشرة زيها كمان. اهدى بس كده وتعالى اقعد. انا كل اللي همني اكتر انها خدتك مني. لا لا لا، ايه ايه ايه نامي نامي نامي، نزلي ايدك. عيب. وبعدين ما تنسيش انت اللي طلبت الطلاق لما اصريتي تشتغلي مع غيري. كنت عبيطة. ولما اتجوزتي بعدية اتنين واتطلقتي منهم كنت بحاول اغيظك. ايه اللي في دماغك بالظبط يا ناني؟ قصدي يا نوال. عاوزاك يا صلاح، عاوزاك. انا مش قادر انساك، مفيش راجل قدر يخليني انساك يا صلاح يا سويسي. ما انا قلتلك عمرك ما هتنسي صلاح السويسي. أمل، يا أمل، يا أمل افتح الباب، أنا عارف إنك جوه. أمل افتح الباب. إيه ده؟ أنتِ إزاي سايبة نفسك بالشكل ده؟ عاوز إيه يا صلاح؟ عايز إيه؟ أنتِ مالك شعرك عامل كده إيه؟ شعرك متبهدل ولبسك ده نفس الفستان أنتِ كنت لابسة لسه من يومين. في إيه يا أمل؟ وإيه الزبالة اللي حواليك دي؟ أنتِ ليه بتعملي في نفسك كده؟ سيبني يا صلاح، سيبني باللي أنا فيه، سيبني. لا أنا مش هسيبك، أنا سبتك يومين عشان ترتاحي وتهدي اعصابك، انما انا عارف انك هتعملي في نفسك كده، انا ما كنت سبتك ابدا. صلاح ارجوك ارجوك، انا عاوزه ابقى لوحدي، مش عاوزه اشوف حد، ومش عاوزه حد يشوفني حتى صلاح يا امل. صلاح صلاح صلاح صلاح، انا تهنت يا صلاح، انا تهنت، وانت لازم تساعدني عشان ارد كرامتي. كبرياء امرأة، عن قصة المرافق النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانت ماشية في اتجاه، نظرة واحدة طمني، كلمة واحدة تشوف خدتي، نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة تشوف وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من وجودنا، اختفي أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكه شفايك، نظرتي تشوف من عينيك، ده عشق الورد بمشاعري، والمس الحب بايديك. الزمن يعلن رضا، التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشواني، المخرج علي عبد العال.